إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا قد انتهينا بفضل الله سبحانه من الحديث على الواجب، وهو الحكم التكليفي الأول، واليوم نتكلم عن الحكم التكليفي الثاني. قال المؤلف المندوب، يعني قال ابن قدامة رحمه الله المندوب، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله الثاني، يعني من الأحكام التكليفية بعد الواجب المندوب. خلاصة ما ذكره المؤلف ابن قدامة في هذا المبحث أن المندوب هو ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب، هو ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب. وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف، وإن شئت قلت ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، والتحقيق أن المندوب مأمور به. فإذن قال وإن شئت قلت ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، سيأتي الحديث عن التعريف، وأنها هنا تعريف من حيث الثمرة وتعريف من حيث حقيقة الأمر. قال والتحقيق أن المندوب مأمور به، لأن الأمر قسمان: أمر جازم أي في تركه العقاب وهو الواجب وهو الذي كان الحديث قبل عنه، وأمر غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب. والدليل على شمول الأمر للمندوب، وهذا رد على الذين قالوا إن المندوب غير مأمور به، فقال لا، هو من جملة المأمور، غير أن المأمور درجات، حتى المأمور المجزوم به درجات، وكذلك غير الجازم درجات كما سيأتي. فالمندوب درجات كما أن الواجب الذي مر معنا درجات. الدليل على شمول الأمر المندوب قوله تعالى وافعلوا الخير، سواء كان فعل الخير هذا واجبا حتما فريضة أو كان غير حتم هو النافلة والتطوع، أي ومنه المندوب. وقوله تعالى وأمر بالمعروف، والمعروف جنس يشمل المعروف فريضة والمعروف نافلة، أي ومنه المندوب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب، لأن هذا يعم كل ما هو إحسان، وسيأتي أن من أسماء المندوب الإحسان. واحتج من قال إن الندب غير مأمور به، واحتج من قال إن الندب غير مأمور به بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا في الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم، والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك. وسيجيب الشيخ على ذلك، ولكن إما أن يقال إن المندوب وإن كان مندوب من حيث الجزء فهو واجب من حيث الكل، يعني أن تركه جملة يوقع في الإثم، فإذا يدخل في عموم الآية. معي الكلام؟ كما قال أحمد في من يترك الوتر أنه رجل سوء، مع أن الوتر عند الجماهير أنه مندوب، ولكنه يتكلم عن تركه كلية. ولذلك قال الشاطبي في معنى كلامه أن المندوب مندوب من حيث الجزء، واجب من حيث الكل. واضح؟ قال والحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع أنه ندبهم إلى السواك. قالوا فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به. ما معنى هذا الإشكال؟ أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، طيب ما هو أمرهم أو ندبهم إليه، فقال إذن الندب ليس بأمر. قالوا إذن الندب إيه؟ ليس بأمر. قال والجواب أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب، إذن هنا عام أريد به الخصوص، الأمر هنا عام أريد به الخصوص. تذكر لما تكلمنا عن قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فكذلك قال فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب، وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وعلى هذا، يعني أن الأمر جازم وهو الواجب، وغير جازم وهو المندوب. وزعم من قال إن الندب تخيير بدليل جواز تركه، والأمر استدعاء وطلب، والتخيير والطلب متنافيان. وزعم من قال إن الندب تخيير بدليل جواز تركه، والأمر استدعاء وطلب، والتخيير والطلب متنافيان، زعم غير صحيح. وهذا مضى معنا فيه الواجب المخير لما قال المعتزلة إن التخيير ينافي الإيجاب. واضح؟ ورددنا عليهم أن التخيير لا ينافي الإيجاب، وها هنا كذلك، لأن الندب ليس تخييرا مطلقا بدليل أن الفعل فيه أرجح، كما قلنا هناك أن التخيير هنالك أيضا ليس مطلقا، لأنه حصره في أمور يجب عليه أن يأتي بإحداها، كما قلنا في الكفارة مثلا أو في الأنساك الإفراد والقران والتمتع. قال وعدم الثواب في تركه، ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أن طلبه غير جازم، والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، وسيأتي الآن بإذن الله عز وجل البيان في معناه لغة. قال ومنه قوله لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، وروي أيضا حين يندبهم للنائبات باللام لا بفي. قال والثواب في اللغة الجزاء مطلقا، ومنه قوله أي الشاعر لكل أخي عندك مشكلة؟ حد معه نسخة أخرى؟ لكل أخي مدح ثواب، عندك كذا؟ طيب لكل أخي مدح ثواب علمته، وليس لمدح الباهلي ثواب. لو عندك اضبطها كما قلت، لكل أخي مدح ثواب علمته وليس لمدح الباهلي ثواب، أي جزاء. وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير، وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح، بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر في اللغة. ومنه قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وقوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فإذن هنا ثوبوا بالشر كما أن الإثابة تأتي بالخير، هذا هو الشاهد. لأنه قال بشر من ذلك مثوبة، وهنا هل ثوب الكفار؟ والكفار لم يثوبوا مثوبة خير وبر كما هو معلوم. والعقاب في اللغة التنكيل على المعصية، ومنه قول النابغة الذبياني: ومن عصاك ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد أو ولا تقعد على ضمدي. قال المندوب: أولا المندوب مقدمة الواجب وسياجه، كما يقول الشاطبي في الموافقات. السياج، تعرف سياج الحديقة، يعني القصر أو الحديقة لها حديقة، القصر أو البيت له حديقة، والحديقة لها سياج زي سور، واضح؟ من دخل السياج دخل القصر، يعني أوشك أن يدخل القصر. فقالوا النوافل سياج الفرائض، النوافل سياج الفرائض، فمن حافظ عليها فهو للفرائض أحفظ. يعني لو واحد بيصلي النوافل يكون بيصلي الفرض، واحد بيصوم النوافل يكون بيصوم الفرض، ومن ضيع النوافل فهو للفرض يوشك أن يضيع، يوشك أن يضيع الفرض. فلذلك قالوا أن المستحب هو مقدمة الواجب، وسياجه مذكر به مسهل لأدائه على المكلف. حتى قال الشاطبي رحمه الله في معنى كلامه أن المندوب خادم للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تذكار به، فهو سياج حول الواجب، لأن من حفظ المستحبات فهو للواجبات أحفظ، وإذا ضيعها يوشك أن يضيع الواجبات. وقال رحمه الله: المندوب مندوب من حيث الجزء، واجب من حيث الكل. هذا الذي مضى معنا في التعليق على آية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال البعض: إذن المندوب غير مأمور به. لماذا؟ لأن المندوب ليس في تركه عقاب، والآية تقول أن ترك الأمر عقاب، فكيف كان الرد؟ أولا أن الأمر أمران، أمر جازم وأمر غير جازم، فالمراد هنا الأمر الجازم الواجب، أو يقال هذا عموم أريد به الخصوص، أو يقال الجواب الثالث أن هذا يشمل المندوب، المندوب من حيث الجملة، يعني من ترك النوافل جملة وقع في الحرم كما قال أحمد في الوتر، واضح؟ وعليه فالآية لا تخرج المندوب من حيز الأمر، واضح الكلام؟ الآن عندنا الآية المشكلة، يعني لما أشكلوا بها: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا: طيب المندوب ما حده؟ ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب. طيب الأمر هنا في تركه عقاب. قالوا: إذن المندوب خارج الأمر. فالجواب، قلنا الجواب الأول أن الأمر المراد به الأمر الإيه؟ الجازم، وهو الواجب، أو أنه عام أريد به الخصوص، أو في الجملة يأثم عليه تاركه. ولذلك قال الشاطبي: الجواب الأخير ضعيف، الجواب الأول ممتاز، الجواب الثاني عشان حديث الرجل قد يحمل هذا على هذا ولا يحمل، قد يحمل هذا على حال الأعرابي وليس على حال العموم. ولذلك قال الشاطبي: المندوب مندوب من حيث الجزء، واجب من حيث الكل. ولذلك جاء في بعض النوافل التثريب على تركها، يعني على تركها من حيث الجملة، أن يتركها كلية. ومن فقه ذلك كما مضى أنه سياج الفرائض، كأن الشارع حذر من ترك بعض النوافل أن يفضي إلى أن يفرط في بعض الفرائض، ولن يكون الإثم عليها كالإثم على ترك الفريضة. قوله المندوب تبع فيه صاحب الأصل ابن قدامة حيث بواب عليه المندوب، وبواب عليه الطوفي في مختصر روضة الناظر الندب، وهو الوجه. فالوجه أن يقال الندب لأنه هو الحكم، أما المندوب فهو وصف الفعل، فهو وصف الفعل. نحن عندنا نادب هو الشارع، وندب هو الحكم، ومندوب إلى الفعل وهو المكلف، ومندوب وهو الفعل. يعني الآن الوتر الضحى ونحو ذلك، هذا الفعل مندوب، طب ما حكمه؟ الندب. حكمه الندب كما قدمنا في الواجب والإيجاب، كما قدمنا في الواجب والإيجاب. الواجب ده وصف الفعل كالصلاة كالزكاة كالحج، لكن الحكم هو الإيجاب. فالحكم هو الخطاب، خطاب الشارع لا أثره، كما قدمنا في الفارق بين قول الأصوليين وقول الفقهاء. عند الأصوليين هو الخطاب وهذا هو الصواب، وعند الفقهاء هو أثر الخطاب، هو أثر الخطاب. والندب في اللغة الدعاء لشيء يقال ندبه إليه وندبه له فانتدب له، يعني دعاه. وذهب الآمدي في الإحكام إلى أن الندب هو الدعاء لأمر مهم، الدعاء لأمر مهم، وكأن صاحب الأصل يذهب إلى ذلك، ولذلك استشهد بالبيت. وكذلك ها هنا صاحب المذكرة: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانة. ومعلوم أن هنا ندبهم إلى أمر مهم، إلى أمر مهم، وهذا هو الذي يناسب المندوب، هو الذي يناسب المندوب. والمندوب له أسماء مترادفة عند الجمهور، متباينة عند غيرهم كالأحناف وبعض الشافعية وبعض المالكية. فمن أسماء المندوب، المندوب له أسماء، منها المستحب والسنة والقربة والرغيبة أو المرغب فيه والإحسان والتطوع والنافلة. والذي جاء من ذلك في السنة أولا الندب، كما في حديث جابر رضي الله عنه: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانتدب الزبير ثلاثا، أو فانتدب الزبير ثلاثا، أي دعاه لأمر مهم. والتطوع كما في حديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع، فجعل التطوع في مقابلة الفرض. وكذلك النوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فجعل النوافل مقابل الفريضة. وقال لأبي ذر إذا أدرك أمراء الجور الذين يؤخرون الصلاة، قال: صلي في بيتك ثم صلي معهم فإنها لك نافلة. وكذلك المستحب كما في حديث أبي برزة الأسلمي: كان يستحب أن يؤخر العشاء صلى الله عليه وسلم، وينهى عن النوم قبلها، فصرح بالاستحباب. يبقى عندنا مما ورد في السنة الندب، التطوع، النافلة، المستحب. واضح؟ طيب، عند الجمهور هذا كله سواء، هذا كله يدل على ما سوى الفريضة، يدل على ما سوى الفريضة. وفرق السادة الأحناف بين السنة والنفل، فجعلوا السنة ما كان مؤكدا، وجعلوا تركه مكروها كراهة تحريم. جعلوا السنة ما ورد خلاف الفريضة مؤكدا، والنافلة ما جاء خلاف الفريضة غير مؤكد. ما الذي يترتب على ذلك؟ أن ترك السنة مكروه كراهة تحريم، وأن ترك النافلة مكروه كراهة تنزيه، يترتب عليه فارق عندهم. وقال بعض الأصوليين ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم فهو سنة، وما لم يواظب عليه فهو مستحب. والذي لا شك فيه أن بين السنن تفاوت، أن بين السنن تفاوت، كما أن بين الواجبات التي مضت معنا تفاوت، فهي على درجات. فليست السنة التي واظب عليها ولم يتركها سفرا ولا حضرا كالوتر وركعتي الفجر كالضحى، واضح؟ عندي سنة لم يتركها سفرا ولا حضرا، وسنة تركها سفرا، يبقى أيهما أشد تأكيدا؟ التي لم يتركها سفرا ولا حضرا. عندي سنة أكد عليها قولا وفعلا وتقريرا، وسنة لم يأتي فعلها إلا قليلا، أو ورد فعلها ولم يأتي الأمر بها. الشاهد أن هذا كله يدل على أن هناك تفاوت في السنن، وأن قول من قال بالتفرقة قوله له وجه، قوله له وجه، وأنه ليس بقول منكر. فمثال ذلك ليست الرواتب، رواتب الصلوات الخمس كسنة المغرب القبلية التي خير فيها، فقال صلوا قبل المغرب، قال ثلاثا ثم قال لمن شاء، بخلاف النوافل الرواتب فإنه لم يخير فيها، بل حث عليها وبين عظيم أجرها وما كان يتركها صلى الله عليه وسلم، بل لما فاتته لشغلة بوفد من الوفود قضاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب. هذا التعريف يؤخذ عليه مأخذين، الأول كما مضى في الكلام على الواجب أنه عرف من حيث الحكم والثمرة، عرف من حيث الحكم والثمرة. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، هذا معيب عندهم. ولذلك قال الشيخ الشنقيطي: وإن شئت قلت ما أمر به أمرا غير جازم، وإن عرف من حيث الحقيقة، وهذا ما عليه الأصوليون، والأول ما عليه الفقهاء. الثاني، المأخذ الثاني على التعريف، أنه ينقصه قوله قصدا أو امتثالا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أجر لمن لا حسبة له. يعني الإنسان قد يأتي بالفعل رياء أو سمعة أو نحو ذلك، هذا لا يؤجر عليه، واضح؟ يعني الآن إنسان صلى لله والآخر صلى رياء، هذا صلى وهذا صلى، لكن هذا أثيب وهذا لا ثواب له بل عليه وزر وعقاب. هذا أتى بالسواك لله، وهذا أتى بالسواك عادة، يعني لم يأتي بالسواك عبادة لله أو اتباعا لسنة رسول الله، ولكن أتى به لأنه أداة تنظيف، هذا أمر عادي لا عبادي، هذا لا إثابة عليه، واضح؟ ولذلك الأفضل أن يؤتى في التعريف امتثالا، يعني امتثالا لأمر الشارع، لأن الامتثال هو الذي يترتب عليه الأجر والإثابة، والامتثال يقع بأمرين وهما ركن العبادة: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني هو المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي صيغ المندوب؟ ما هي صيغ المندوب؟ يعني كيف أعرف أن هذا مندوب أو غير مندوب؟ قلنا أن المندوب أمر غير جازم، أن المندوب أمر غير جازم، فقد يدل في السياق نفسه على السياق الواحد الدليل الواحد على عدم الجزم كقوله صلوا قبل المغرب لمن شاء، صلوا قبل المغرب هذا أمر. طيب ثم قال لمن شاء، ثم قال لمن شاء، يبقى هنا الدليل أو القرينة على الاستحباب قرينة متصلة، قرينة متصلة في الدليل، قد تكون الدليل منفصلة، يعني أمر بالوتر صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم وترا أوتروا يا أهل القرآن ونحو ذلك، هذا أمر والأمر الأصل فيه الإيجاب، تمام؟ طيب ثم جاء أنه أوتر على الراحلة وهو الذي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يصلي على الراحلة إلا الفريضة، فبالجمع بين الأحاديث بان لنا أن الوتر مستحب. طبعا في خلاف طويل بين أهل العلم، هل الوتر مستحب وهو قول الجمهور، أم هو واجب كما هو قول الأحناف، أم هو واجب على طائفة معينة كما رجحه شيخ الإسلام أنه واجب على أهل القرآن، الجمع بين الأدلة لقوله أوتروا يا أهل القرآن. فإذا قد يكون الصارف متصلا وقد يكون الصارف منفصلا. كذلك التصريح بالأفضلية كقوله في غسل الجمعة: ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهذا أيضا على قول جمهور أهل العلم، على قول جمهور أهل العلم في استحباب غسل الجمعة. والمدة نص ثلاثة، ما أنت بتجرد من علمك يعني. طيب ماشي. كل عبارة تدل على الترغيب، على الإرشاد، على الحث ونحو ذلك، أو فعل يتعجب منه: عجب الله من صنيعكما بالأمس ونحو ذلك. ومما قال في أهل العلم أنه من صيغ أو دلائل الاستحباب الأمر بعد الاستثناء، الأمر بعد الاستثناء، يعني قوله تعالى: وإذا الأمر بعد النهي: وإذا حللتم فاصطادوا، أو فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا، أو فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ونحو ذلك. وهذا فيه نظر، والصواب أن الأمر فيه يعود إلى الحال قبل النهي، إلى الحال قبل النهي. لكن ليس من هذه البابة قوله ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لأن هذا نسخ، أنه كان قد نهاهم أولا ثم أمرهم ثانيا. وفي المرة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى نتمم الحديث عن المندوب، وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.